الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده وفقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذه مقدمة في الفقه يحتاج إليها المبتدئ ولا يستغني عنها الممتلئ على مذهب الإمام المبجل والحمد المفضل أحمد بن محمد بن حنبل قدس الله روحه ونور طريقه. نسأل الله تعالى نجعل النفع بها عاما للطالبين شاملا للراغبين، فهو حسبنا ونعم المعين. كتاب الطهارة هي اتباع الحدث وزوال الخبث بالماء أو ما يذوب عنه. والمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. ونجس ونجس الأول ونجس. تخفف السرعة يا عمي. والمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فالأول هو المطهر، هو المطهر والباقي على خلقته كماء الأمطار والبحار والأنهار والعيون والآبار، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. ومنه ما يحرم استعماله كالمقصوب والمندوب والوقوف في شرب، ولا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث. ومنه مكروه كمتغير بغير مماجز. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بمماجز ويجوز استعماله بغير الطهارة كالأكل والشرب. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما وقعت فيه نجاسة أو لاقاها في غير محل التطهير وهو قليل، والكثير ما بلغ قلتين وساحتها مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ابتدأ طبعا المقدمة، وأنا يعني ليس من عادتي التعليق على المقدمات، ثم قال رحمه الله: كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية كالحقد والحسد. فهذا التنزه عن هذه الأمور يسمى في اللغة طهارة. وأما في الاصطلاح وفي الشرع فقد عرفها المؤلف رحمه الله بقوله: هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء أو ما ينوب عنه. هي ارتفاع الحدث. الطهارة تطلق على شيئين في الشرع، تطلق على ارتفاع الحدث، والحدث كما مر بكم أكثر من مرة هو إيش؟ ما هو الحدث؟ وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وهو باختصار الحدث إما نواقض الوضوء أو موجبات الاغتسال. إما نواقض الوضوء أو موجبات الاغتسال. نواقض الوضوء ستأتي أنها ثمانية، وموجبات الاغتسال سيأتي أنها ستة، وهذا هو المراد بالحدث. فإذا توضأ الإنسان بالماء أو تيمم بالتراب فيرتفع حدثه، يرتفع حدثه. ويقول ارتفاع الحدث، يعني لم يقل رفع الحدث، وإنما هو ارتفاع، لأن هذا ناشئ عن إيش؟ التطهير، ناشئ عن الفعل. فهو لم يرفع حدثه بنفسه، وإنما لما توضأ أو اغتسل ارتفع حدثه. والأمر الثاني الذي يطلق عليه الطهارة هو زوال الخبث. والمراد بالخبث ما هو؟ هو إيش؟ النجس، الشيء النجس. فإذا أزلت النجاسة وزالت عن محل طاهر فإن هذا يسمى إيش؟ طهارة، يسمى طهارة. قال: بالماء. بالقوله بالماء يعود على الاثنين، يعود على ارتفاع الحدث، وهذا لا يكون إلا بالماء فقط، وكذلك زوال الخبث لا يكون إلا بالماء. فزوال النجاسات عندنا في المذهب لا تكون إلا بالماء، وسيأتي لها باب مستقل وهو باب إيش؟ إزالة النجاسة. بالماء أو ما ينوب عنه. والذي ينوب عن الماء ما هو؟ التراب. التراب كالتيمم في ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر. وبالنسبة لزوال الخبث مثل إيش في كيف يستعمل التراب؟ أحسنت، في التيمم في النجاسة التي على البدن، التيمم للنجاسة التي على البدن، وهذه من يعني مفردات الحنابلة، التيمم للنجاسة التي على البدن، يشرع عندهم التيمم للنجاسة التي على البدن، وسيأتي لها يعني كلام مستقل في باب إزالة النجاسة. كذلك قد ينوب عن الماء في زوال خبث إيش؟ الحجارة، الحجارة كما سيأتي في الاستجمار، كما سيأتي في الاستجمار. إذن قال رحمه الله هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء، الماء يعود على الاثنين، أو ما ينوب عن الماء في الاثنين أيضا، في الاثنين. قال رحمه الله والمياه ثلاثة. المذهب عندنا أن المياه تنقسم إلى ثلاثة، خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله الذي يقسمه إلى قسمين. المذهب ثلاثة وهم الطهور والطاهر والنجس. شيخ الإسلام يقسمه إلى قسمين، ما هما؟ طهور أو نجس، طهور أو نجس. وهذا رأي قوي للشيخ رحمه الله، وذكره الشيخ منصور في الكشاف، لكن المذهب المعتمد أن المياه ثلاثة. النوع الأول من المياه قال طهور، والثاني طاهر، والثالث نجس. ثم تكلم عن الأول فقال فالأول هو المطهر، هو المطهر والباقي على خلقته. الماء الطهور باختصار، ومر معكم في يعني أكثر من متن، أنه ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الماء الطهور، لا خلنا في الأول اللي ذكر المباح، نقول المباح وهو الباقي على خلقته، هو الماء المطهر الباقي على خلقته، والمراد صفته التي إيش؟ خلق عليها من برودة أو حرارة وغير ذلك، هو الباقي على خلقته يعني صفته التي خلق عليها من برودة أو حرارة. وأيضا يريدون بالماء هنا هو الماء المطلق، الماء الذي لم يقيد بشيء، يعني لا تقول ماء زعفران مثلا أو ماء ورد مثلا، فالماء يريدون الماء المطلق لا يقيد بشيء، يعني لم يخالطه شيء ويسلب منه الاسم المطلق، لم يخالطه شيء يسلب منه الاسم المطلق، فهو ماء يسمى، فهو ماء. ومثال هذا النوع القسم من الماء الطهور مياه الأمطار والبحار والأنهار والعيون والآبار. وثم ذكر حكمه، هذا الماء هو الذي يستعمل في رفع الحدث كما ذكرنا سابقا، ويستعمل أيضا في زوال الخبث، في زوال الخبث، وكما ذكرنا سابقا أن الخبث مراد بها النجاسة. ثم ذكر القسم الثاني من أقسام المياه، الماء الطهور وهو الماء المحرم. الماء هو طهور لكنه يحرم إيش؟ استعماله. قال يحرم استعماله طبعا كما سيذكر في إيش؟ في رفع الحدث ويزول به الخبث، يحرم استعماله في إزالة الخبث، لكن إذا استعمل في إزالة الخبث فإنه يزول، لكن لو توضأ به لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. قالوا منه ما يحرم استعماله كالمغصوب، إنسان غصب ماء من إنسان فتوضأ به، المذهب أنه لا يصح، لا يصح الوضوء، لأن النهي يقتضي الفساد وتفسد هذه العبادة. أيضا المنهوب، شخص نهب، النهب طبعا مغصوب والمنهوب قريبان من بعض. نعم عندكم مسروق؟ لا لا يختلف، يختلف. سيأتي في السرقة أنه ليس كالسرقة. قال كالمغصوب والمنهوب والموقوف للشرب، والموقوف للشرب. المياه الموقوفة للشرب هذه البرادات التي ترونها في الشوارع أو في المساجد لا يصح الوضوء بها. لماذا؟ لأحسنت، الوضوء بها صرف للوقف في غير جهته، فهو موقوف لأن يشرب الناس منه، ليس موقوف لكي يتوضأ منه الناس. وذكرنا مسألة أذكر في أحد الدروس وهي مياه زمزم التي في الحرمين أو في الحرم المكي، هل يصح الوضوء منها ولا يصح؟ التي في البرادات ها؟ لا يصح؟ ها؟ نعم. له المذهب يصح، يعني يباح رفع الحدث بالماء زمزم ويكره الاغتسال وزوال وإزالة النجاسة، لكن البرادات هذه هل يعني يصح الوضوء منها ولا يصح؟ ما؟ شلون؟ هم كاتبين للشرب فقط. جميل، هذا يدل على أنكم ما رجعتوا طبعا. يلا كيف؟ صحيح محمد؟ تأكد ليه؟ هم كتبوا عليها للشرب فقط. ها؟ أحسنت، ما ملكوها أصلا، هم بردوها فقط، فلا يعني تكون موقوفة للشرب، هي مياه زمزم للشرب ولكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى وتوضأ منها، فحتى لو أوقفت أو حتى لو جعلوها للشرب نقول ليست كالبرادات التي في المساجد التي موقوفة لأن يشرب الناس منها. ماء زمزم موقوف لجميع المسلمين للشرب وغير الشرب. قال رحمه الله: ولا يرفع الحدث، هذا حكم الماء المحرم لا يرفع الحدث لكن يزيل النجس، يزيل النجس، يعني إذا هناك عندك قماش متنجس وغسلت هذه النجاسة غسلتها بالماء المحرم هذا يحرم عليك الفعل، لكن إذا طهرت فإنه يحكم بطهارة هذا المحل المتنجس، بخلاف لو توضأت بالماء المحرم. القسم الثالث من الماء الطهور قال: ومنه مكروه. هذا النوع الثالث أو القسم الثالث من الماء الطهور، مكروه يعني يكره لك أن تستعمله، يكره لك. وقال: كمتغير بغير ممازج، كالماء المتغير بشيء خالطه لكن لم يمازجه، لم يمازجه يعني لم يخالطه، لم يخالطه. وذكرنا يعني الضابط في الممازج وغير الممازج في المياه في شرح الدليل، ما هو كيف يعني نعرف أن هذا مازج خالط الماء وهذا لم يخالطه؟ إيش؟ جميل، صحيح إذا انتشر أكيد، لكن قد ينتشر ولا يخالط الماء. ذكرنا أنه إذا أمكن فصله، إذا أمكن فصله عن الماء فهو غير ممازج، كالدهن مثلا والزيوت، هذه لا يمكن فصلها عن الماء، يمكن أن نرفعها من الماء. أما إذا لم يمكن فصل المخالط الماء عن الماء فهذا مخالط له وممازج، فإنه مخالط له ممازج. مثل إيش؟ لو خلطنا الماء بإيش؟ باللبن، هل يمكن نفصل اللبن عن الماء؟ لا، مستحيل. إذن الماء المتغير بغير ممازج كدهن مثلا وزيت، ويمثلون له بقطع الكافور، هذا الماء يكره لك أن تستعمله. لماذا؟ لأن بعض العلماء قال أنه مسلوب الطهورية، يعني لا يجوز لك أن تستعمله الوضوء. فلذلك الحنابلة قالوا يكره استعمال، لكن عندنا قاعدة في المكروهات في المذهب. ما هي القاعدة في المكروهات؟ ها؟ أحسنت، متى ما احتجنا إلى هذا المكروه فإنه تزول الكراهة ويباح. لا يوجد عندنا إلا هذا الماء الذي خالطه مثلا كافور أو خالطه دهن، ولا يوجد ماء غيره، نقول تزول الكراهة ويجوز لك أن تستعمله. قال رحمه الله: القسم أو النوع الثاني من أنواع المياه الطاهر، وعرفه بالحكم قال: لا يرفع الحدث. الماء الطاهر مسلوب الطهورية، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج، يعني بشيء خالطه خالطه ولا يمكن إيش فصله عنه، وغير إحدى صفاته الثلاث وهي ها اللون أو الطعم أو الرائحة. إذا خالطه وغير إحدى صفاته أو صفتين أو ثلاث صفات من هذا الماء فإنه يسبه الطهورية، فحينئذ نقول لا يرفع به الحدث، يعني لو توضأت به أو اغتسلت لا يرتفع حدثك ولا يزيل الخبث، يعني لو غسلت به شيئا نجسا فإنه لا يحكم بطهارة هذا المحل المتنجس بممازج. مثل مثلا عندنا ماء ووضعنا فيه حبتين من إيش الشاي مثلا لبتون فتغير لونه وطعمه، حينئذ هل يجوز الوضوء بهذا؟ لماذا؟ أولا لأنه سلبه ليس إحدى صفاته، بل سلبه إيش اسمه، ليس اسمه ماء وإنما اسمه شاي أو قهوة مثلا، فحينئذ نقول هذا لا يصح الوضوء به ولا يزيل الخبث أيضا، لا يعني يغسل به المحل المتنجس. قال ويجوز استعماله في غير الطهارة، يجوز استعماله في غير الطهارة، في غير إزالة الخبث ورفع الحدث كالأكل والشرب، يجوز أن تشرب منه وتطبخ به وتعمل به ما شئت. النوع الثالث من أنواع المياه على المذهب وهو الماء إيش النجس، وعرفه أو نقول ذكر حكمه بأنه يحرم استعماله مطلقا. ما المراد بقوله مطلقا هنا؟ ما المراد ها؟ الوضوء إيش؟ أحسن، الوضوء وإزالة الخبث وأيضا الأكل والشرب لا يجوز استعماله مطلقا، لا يجوز أبدا. قال وهو ما وقعت فيه نجاسة، ما وقعت فيه نجاسة، الماء الذي وقعت فيه نجاسة، لكن حتى نقول بأنه نجس يقول هنا في آخر كلمة قال وهو إيش قليل، وهو قليل، فالماء الذي وقعت فيه نجاسة وهو قليل، والقليل كما سيأتينا هو إيش ما دون القلتين، ما دون القلتين، فإذا وقعت النجاسة فيه وهو قليل فإنه إيش يحكم بنجاسته، بنجاسته، أو لاقاها في غير محل التطهير، لاقاها يعني الماء ورد على النجاسة، جاء على وجاء إلى النجاسة، مر على النجاسة لاقاها وهو قليل، إلا إذا كان في محل التطهير. فالماء إذا مر، إذا كانت عندنا هنا نجاسة ومر بها الماء فإن الماء ما حكمه حينئذ؟ نجس، إذا مر بالنجاسة الماء وانفصل عنها فإن الماء نجس. لكن لو أردنا أن نطهر محل نجس، محل نجس ثم ورد الماء على هذا المحل، الماء الآن يعمل، هل يحكم بنجاسته وهو يعمل في نفس المكان النجس؟ لا يحكم، هذا المراد بقوله في غير محل التطهير. أما في محل التطهير فالماء ليس بنجس، لكن إذا انفصل عن محل التطهير فحينئذ يحكم بإيش بنجاسته. طارق كم مرة يغسل النجس مثلا؟ كم غسلة يبدأ ومتى ينتهي؟ جميل، المهم لابد أن يكون سبع غسلات. قال أو لاقاها في غير محل التطهير، أما إذا لاقى الماء النجاسة في محل التطهير فإنه لا ينجس ولا يحكم نجاسته حتى ينفصل عن محل التطهير، وحينئذ نقول أنه نجس. هناك قسم ثاني لم يذكره المؤلف في النجس وهو ماذا؟ أحسن، نعم، المتغير بإيش بالنجاسة، المتغير بالنجاسة فإنه يحكم بنجاسته سواء كان قليلا أو كثيرا. ما الدليل على ذلك؟ جميل، الإجماع، أحسن، الإجماع، أجمع المسلمون على أنه إذا تنجس الماء سواء كان قليلا أو كثيرا، يعني تغيرت إحدى صفاته الثلاث بالنجاسة، فإنه يكون نجسا فإنه يكون نجسا. إذن الخلاصة في الماء النجس نقول هو قسمان: القسم الأول إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع، القسم الثاني إذا لم يتغير، إذا لم يتغير بالنجاسة فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى إذا كان كثيرا يعني قلتان فصاعدا فهذا لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير. الحالة الثانية إذا كان الماء أقل من قلتين فإنه يحكم بنجاسته مجرد الملاقاة، بمجرد ملاقاة النجاسة. ثم قال: والكثير ما بلغ قلتين ومساحتهما مربعا ذراع، والذراع كما قال في التنقيح مراد به ذراع إيش؟ ذراع اليد. ذراع اليد يبدأ الذراع من إيش؟ منين يبدأ الذراع؟ من هنا إلى هنا؟ ها؟ من نعم الأصابع إلى المرفق، لكن يا طارق يختلفون عاد من ذراع إلى ذراع. نأخذ متوسط، توصل لثانوي. طيب، ومساحتهما مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا. ونحن قدرنا القلتين وحولناها، من يذكر كم بلغت عندنا بالكيلو؟ شوف الآن، أحسنت، 191.25 كيلو جرام، 191.25 كيلو جرام، يعني 191.25 كيلو جرام، هذا قلتان، وما دونه يكون أقل إيش؟ أقل من قلتين. ثم قال رحمه الله: باب الآنية. اقرأ. نعم نعم شيء. لا لا، الصحيح أنه كغيره خلاف اللي زاد مستقنع. نعم. باب الآنية: كل إناء ظاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مرقبا بأحدهما، ويعفى عن ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وأواني الكفار وثيابهم طاهرة إذا لم تعلم نجاستها، ويباح استعمال جلد الميتة المذبوح في يابس فقط، وما أبين من حي فهو كميتته. قال رحمه الله: باب الآنية. والآنية هي الأوعية، والأوعية جمع وعاء. ولما يقولون لما كان الماء جوهر جوهرا سيالا احتاج له إلى إيش؟ وعاء لكي يحويه، لكي يحوي الماء، فعقدوا بابا مستقلا للآنية، وبدأ في هذا وقال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه. كل إناء طاهر، أي إناء صنع من أي مادة، من الخشب، من الحديد، من النحاس، من أي مادة، بشرط أن يكون طاهرا، فإنه يباح إيش؟ اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ يباح اتخاذه واستعماله. شوف وجه جديد إن شاء الله. أحسن. أحسن. صحيح. الاتخاذ هو تحصيل الآنية، إما يعني التحصيل يعني الحصول عليها، حصول على الآنية، إما باصطناعها، نصنع من الحديد أو النحاس آنية، أو نشتريها، أو نضعها للزينة، هذا يعني نأخذها ونتخذها، هذا المراد بالاتخاذ. أما الاستعمال فهو إيش؟ التلبس بالانتفاع بالآنية، التلبس بالانتفاع بالآنية. فإذا كانت مثلا ملعقة، كيف يكون التلبس بالانتفاع بها؟ أن نأكل بها. إذا كان صحن، أن نأكل منه، وهكذا وهكذا. فكل إناء يباح اتخاذه، نتخذه، نشتريه، نتهبه، نصنعه. ويباح أيضا إذا صنعنا أو اشترينا أو وهب إلينا أن نستعمله ونأكل فيه ونأكل به، إلا أن يكون ذهبا أو فضة، ولو على أنثى، ولو أنثى. إذا كان الإناء من الذهب أو الفضة فإنه يحرم استعماله للحديث المشهور: لا تشربوا إيش في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، وهذا الحديث صحيح. فإذا كان الإناء من الذهب والفضة فإنه لا يجوز استعماله. كذلك لا يجوز استعمال الذهب أو تصنيع الآلات من الذهب والفضة، مثل إيش؟ مثل الأقلام مثلا، ومثل الكبكات مثلا، ومثل بعضهم يسأل، بعض النساء تسأل عن تحلية الجوال، كيس الجوال يحلى بالذهب، بعضهم يحليه بالذهب، هل هذا جائز؟ ها؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ طيب النص ورد في الأكل والشرب، ها؟ نقول إذا كان الإنسان يحتاج للأكل والشرب وقد نهي عن أن يأكل ويشرب فيها وهو محتاج إليها، فغيرها ما لا يحتاج إليه إلا قليلا من باب إيش؟ أولى. وقالوا إنما أبيح التحلي النساء لحاجتهن إلى التزين. طيب النظارة من الذهب ما حكمها؟ التاج من الذهب، ها؟ ما يا محمد؟ طيب النظارة، النظارة هل هي آلة أو زينة؟ طيب توهكنا يا من يعرف؟ ولا نخليها في باب زكاة النقدين، خلوها، أن هذا يدخل في اللباس، يدخل في اللباس، وهو فيه في الحقيقة تردد يعني النظارة هل هي. طيب قال رحمه الله: أو إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. التضبيب، ما هو التضبيب؟ هو التضبيب هو السلك الذي يربط به، أو الضبة هو السلك الذي يربط به بين طرفي المنكسر، هو السلك يكون من ذهب أو فضة ويربط به بين طرفي منكسر. لا يجوز، لا يجوز أن تكون الضبة في الأواني، يعني لا يجوز أن تلحم الأواني المكسورة إذا كانت من خشب أو من جلد بسلك من إيش؟ من حديد، من فضة أو ذهب. لكن المذهب يستثنون مسألة واحدة ذكرها الماتن وقال: ويعفى عن ضبة يسيرة، إلا إذا كانت هذه الضبة يعني هذا السلك يسير عرفا ويكون من فضة لا من ذهب، والشرط الثالث أن يكون إيش؟ لحاجة، أن تكون هناك حاجة لهذه الضبة. وما الدليل على هذا الحكم أو هذا الاستثناء؟ أن أحسنت، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس انكسر فاتخذ مكان الشعبي أو الشعبي سلسلة من فضة. وهل متخذ السلسلة أنس ولا رسول الله؟ ها؟ فيه خلاف، صحيح فيه خلاف. فقدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، يعني ربط بين طرفين المنكسر في هذا القدح بسلسلة من فضة، وهذا حديث صحيح. فإذا كانت الضبة يسيرة ومن فضة، مصنوعة من فضة ولحاجة احتجنا إليها، أنا أتمنى أني أذكر الضابط لكن أخشى أنه لا يفهم في ضابط الحاجة. ما هو ضابط الحاجة هنا؟ هاي محمد تعرفه؟ إيه؟ جيد، بس فيها يقولون أن يتعلق بالضبة، بالضبة إيش؟ غرض غير الزينة، أن يتعلق بالضبة غرض غير الزينة بأن تدعو الحاجة لفعلها لا ألا تندفع بغيرها. عموما يعني سجلوا عندكم إذا ما فهمتوا الآن إن شاء الله تفهمون بعدين. يعني طبعا هذا الضبط ذكر حتى شيخ الإسلام: أن يتعلق بالضبة غرض غير الزينة بأن تدعو الحاجة لفعلها لا ألا تندفع بغيرها، لا ألا تندفع بغيرها. قال رحمه الله: وأواني الكفار، أواني الكفار طاهرة، ما المراد بالأواني هنا؟ الأوعية طبعا، لكن هو يريد شيء معين، يعني الأواني الحديد والنحاس هذه لا شك أنها ظاهرة، لكن يقصد إيش هنا بقوله وأواني الكفار؟ ها؟ يقصد الأواني الحديد والنحاس، لكن يقصد شيء آخر هو. جميل، بس المادة المصنعة منها ها؟ هي الأكل أيضا مش ها؟ إيش؟ فخار، يعني إذا صنع الكافر آنية فخار هل نتردد في إباحتها؟ وإنما إيش؟ ليه نص هنا الفقهاء على أواني الكفار؟ ما إيش؟ لا هو مستعمل أكيد، يعني قربت الإجابة مهن، أحسنت من جلد، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إيش في حديث أنس توضأوا إيش مزادة امرأة مشركة، مزادة يعني قربة من الجلد وفيها ماء، الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ منها، ما سأل هذا القربة منين، أي ما هذا الجلد، وإذا كان الجلد شاه هل هي مذبوحة مذكة أو غير مذكة، ما سأل. فيجوز استعمال أواني الكفار ما لم تعلم إيش نجاسته، إلا إذا علمنا أنها مصنوعة من مثلا شاه غير مذكة أو من جلد خنزير أو من أي نوع من أنواع الجلد المحرم، فإننا لا يجوز لنا استعمالها. قالوا أواني الكفار وثيابهم كذلك ثيابهم، قالوا ولو وليت عوراتهم فإنه يحكم بإيش بطهارتها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. قال إذا لم تعلم نجاستها، أما إذا علمنا بنجاستها الثياب والأواني فلا يجوز أن نستعملها. ثم قالوا يباح استعمال جلد الميتة، جلد الميتة، والمؤلف هنا أطلق يعني إطلاقات عجيبة هنا رحمه الله، يباح استعمال جلد الميتة. الميتة طبعا هي ما مات إيش حتف أنفه، أو ما مات بلا إيش بلا ذكاء بلا تذكية أو صيد. عدل؟ طيب الصيد تذكية يعني. إيش التذكية؟ تطلق على ثلاثة أشياء، العقر والنحر والذبح. طيب، ويباح استعمال جلد ميتة، يقيد هذا الجلد أيضا بالجلد الطاهر في الحياة، ليس كل جلد ميتة يباح استعماله بعد ما يدبغ، وإنما يقيد بالجلد إيش الطاهر، الحيوان الطاهر في الحياة. وما هو الحيوان الطاهر في الحياة على المذهب؟ ما دون قلتين. طيب هاي أصغر منها ولا مثلها؟ أحسن، يعني إذا كان الهرة ومثلها في الخلقة وما دونها في الخلقة فهذا حيوان طاهر، لكن فضلاته طبعا وبوله وروثه هذا كله منجس. طيب بس هذا الحيوان الطاهر؟ كل ما أكل لحمه كالشياه والغنم يعني والإبل والبقر والطيور المباحة هذه كلها طاهرة، وما عدا هذه من الحيوانات ما حكمها؟ ها؟ نجسة، نجسة. إذن السباع الذئب والنمر والأسد هذه نجسة أو طاهرة؟ ها؟ نجسة. شو الدليل على نجاستها؟ في حد يحفظ السنة؟ أيوة، سورة صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما ينوبه من السباع، لولا أن السباع تنجس وإلا الصحابة إيش لم يسألوا عنه، لم يسألوا عن هذا الماء الذي في البئر. إيش قال رسول صلى الله عليه وسلم بعد ما سئل؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال رحم الله ويباح استعمال جلد الميتة، إذن الميتة مراد بها ما كان طاهرا في الحياة، وهذا يشمل الهرة ومثلها وما دون في الخلقة، ويشمل الحيوانات المأكولة. المدبوغ اشترط أن يكون أيضا إيش مدبوغا، يعني يطهر وينظف بالصابون وأي شيء من المنظفات حتى تذهب عنه الرائحة، لكن قيد الاستعمال هنا في إيش؟ قال في يابس فقط، لماذا لا يستعمل في المائع؟ لماذا لا يجوز أن يستعمل؟ يعني أنا أخذت جلد شاه ميتة ودبغته، يجوز أني أضع فيه أرز مثلا أو طحين، لكن الماء والعصير والزيوت لا يجوز. لماذا؟ محمد يلا أحسن، لأن يخشى من تعدي النجاسة. أولا إذا دبغنا هذا الميتة المدبوغ جلدها، إذا دبغناه هل يطهر أو لا يطهر؟ ها يطهر. وفي البيوع طيب ما يطهر، ما يطهر. طيب لو غصب هل يرد؟ ما يرد. ولو غصب خمر ذمي يرد أو يرد؟ ها يرد، بشرط أن تكون خمرا محترم محترم. وسيأتينا إن شاء الله في باب إيش هذه؟ الغصب إن شاء الله. قال يباح استعمال جلد الميتة المدبوغ في يابس فقط. طبعا أنا ودي أني أعجل، ولكن الشيخ أحمد يقول لابد تتأنى في الشرح والتوضيح، لأن بعض الطلاب يعني أول مرة يحضر في شرح المتون الفقهية. طبعا قد يكون الأمر فيه نوع من الصعوبة بالنسبة للمستجدين، لكن مع الممارسة إن شاء الله يفهم. قال وما أبين من حي فهو كميتته. ما المراد هنا بهذه المسألة؟ ما أبين من حي فهو كميتته. ها أحسن، قطع عندنا شاة مثلا وقطعنا منها يدها مثلا، ما حكم هذا اليد؟ ما حكمها؟ طاهرة أو نجسة؟ حكم الشاة التي إذا تكون إيش؟ إذا كانت ميتة. فإذا كانت ميتة الشاة نجسة أو طاهرة؟ نجسة. فهذه اليد نقول ما حكمها؟ نجس. طيب لو قطعنا جزءا من الحوت، لحما من الحوت، والحوت حي الآن يعني يسير في البحر، ننظر إلى الحوت، ميتة الحوت طاهرة أو نجسة؟ ها هو إيش؟ الحل هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فالحوت والسمك هذا إذا مات طاهر، فما يقطع منه وهو حي هل ما مات أيضا يكون إيش؟ طاهرا. أما الذي ميتته إذا مات يكون نجسا، فما قطع منه وهو حي فهو إيش؟ نجس. وهذا طبعا في حديث ما أبين من حي فهو كميتته، كما في الترمذي ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت. وهذه لها استثناءات، هناك استثناءات خمسة لكن نذكر بعضها. ما المستثنى من هذا هذه المسألة؟ ها إيش الغزال يستثنى؟ يعني إيش فأرة الغزال تكون في بطن الغزال يجتمع فيها دم ثم يتحول إلى فإن يقول الشاعر إيش؟ فإن المسك بعض دم الغزال. فالغزال يتكون في بطنه زي الوعاء يكون فيه دم، ثم مع الوقت يتحول سبحان الله إلى مسك، ومع السرعة والركض يسقط منه. فهذا أبين من حي يعني قطع من حي، فهذه الفأرة طاهرة أو نجسة؟ ها؟ نقول أنها طاهرة. هذه مستثنى، هناك خمس صور مستثنى لكن نكتفي بهذا المثال. نعم إبراهيم أقرأ. باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه أفرارك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، عكس المسجد والنعم، واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء واستتاره، وطلب مكان الرخ، ومسح ذكره من أصله إلى رأسه ثلاثا بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، ولبن فوق حاجته وبول في طريق، وظل نافع وتحت شجرة مقصودة. والاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء أو ما يقوم مقامه وهو الحجر ونحوه، ويقال له الاستجمار، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر في شعب، ويسن قطعه على وجه، ولا يصح إلا بطاهر مباح يابس منقي، ويحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، ويشترط له عدم تعدي خارج موضع العادة. ويشترط له ويشترط ثلاث مساحات. لا لا لا، ويشترط له عدم. آخر شيء قرأته. ويشترط له عدم تعدي خارج موضع العادة. تعدي خارج. ويشترط له عدم تعدي خارج موضع العادة. موضع. خارج موضع العادة. ويجب الاستنجاء بكل خارج في الريح. وسن بداهة الاستجمار ثم استنجاء، ويجوز الاقتصار على أحدهما والماء أفضل. قال رحمه الله: باب الاستنجاء. والاستنجاء هو إزالة خارج من سبيل بماء، أو رفع حكمه بما يقوم مقام الماء من حجر ونحوه. الاستنجاء هو إزالة خارج من سبيل بماء، أو رفع حكمه بما يقوم مقام الماء من حجر ونحوه. قال رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء، والخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة، الموضع المعد لقضاء الحاجة. وهذا يعني دورات المياه في هذه الأيام تقوم مقام هذا الخلاء. قال: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. ما متى يشرع له أن يقول بسم الله؟ اللهم إني أعوذ بك. ما المراد بعند هنا؟ المراد بها قبل. أحسن، قبل أن يدخل يقول بسم الله. بسم الله، أعوذ اللهم أني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. طيب إذا كان في الصحراء، إذا كان في الصحراء فمتى يسن له أن يقول هذا الذكر؟ ها؟ قبل إيش؟ أحسنت. قبل أن يقدم يسراه، لأنه لابد يحدد، يقول هذا الموضع، يعني ينوي أن هذا الموضع الذي سيقضي فيه. فقبل أن يقدم يسراه إلى هذا الموضع يقول إيش؟ بسم الله. يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال رحمه الله: قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك، هذا ورد في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، طبعا بالخبث، الخبث بالسكون، وتكون أيضا بإيش؟ بالضم. بالسكون تكون معناها الشر، وبالضم يكون معناها إيش؟ ذكران الشياطين. والخبائث تكون للإناث. أما إذا كان بالضم فيكون معناها الخبث الشر، ويكون معنى الخبائث الشياطين مطلقا. رحمكم الله. قال: وعند الخروج منه يسن أيضا أن يقول عند الخروج من. متى يقال عند الخروج من؟ متى يقال؟ قبل أن يخرج يا محمد ولا بعد أن يخرج؟ بعد أن يخرج يقول غفرانك. هذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في الترمذي. وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ورد في حديث، لا حديث أنس، حديث أنس عند ابن ماجه. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أيضا قال: يسن تقديم رجله اليسرى دخولا، رجله اليسرى دخولا. إذا أراد أن يدخل فإنه يدخل بإيش؟ بالقدم اليسرى، واليمنى خروجا، واليمنى خروجا. وكما ذكرنا إذا كان في الصحراء فإنه يقدم رجله اليسرى في الموضع الذي يريد أن يقضي حاجته فيه، وإذا انتهى يقدم رجله اليمنى، وهذا الدليل فيها واضح. قالوا: عكس المسجد والنعل. المسجد يسن الدخول فيه والخروج بإيش؟ وكذلك النعل، وكذلك البيت والكلية ومقر العمل، كل ما هو غير مستقذر فإنه يسن فيه تقديم إيش؟ الرجل اليمنى. قال: واعتماده على رجله اليسرى، إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يعتمد يعني يميل أكثر على رجله اليسرى أكثر من اعتماده على رجله اليمنى، يميل بجسمه على رجله اليسرى. وهذا طبعا ورد في حديث سراقة بن مالك، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتكي على اليسرى وأن ننصب اليمنى، يميل على ويعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وقال أيضا أن هذا يسهل خروج الغائب. قال وبعده في فضاء، يسن إذا أراد أن يقضي حاجته في الصحراء أن يبتعد. ما هو مدى هذا الابتعاد؟ حتى إيش يختفي بدنه، يعني حتى لا يراه أحد، لا يراه أصحابه، لكن إلا إذا إيش إذا خشي على نفسه، كأن تكون إيش مثلا امرأة ولا تبتعد حتى تختفي ثم ها؟ فإذا خشي على نفسه شيء فإنه لا يسن له ذلك. قال وبعده في فضاء، واستتاره يسن أيضا أن يستتر. يقول في إقناعه يسن استتاره عن ناظره، يسن استتاره عن ناظره. والشيخ ابن عثيمين يقول المراد استتار بدنه كله، المراد استتار بدنه كله. أما الستار ويقول بالنسبة للعورة فهذا واجب، بالنسبة لستر العورة فهذا واجب أن يستر عورته عن غيره إذا أراد أن يقضي حاجته. ثم قال وطلب مكان رخو، والمراد بالرخو هو إيش؟ اللين الهش. لماذا؟ حتى لا يرتد عليه بوله. والرخو يا محمد كم لغة في الراء؟ ها؟ بس ثلاثة تثليث الراء. إيش؟ تثليث الراء، تثليث الراء، لكن الكسر أشهر يقولون، يعني يجوز رخو ورخو ورخو. قال ومسح ذكره من أصله، أنا يعني المفروض نتوقف الآن لأن أخذنا ساعة إلا ربع تقريبا، يعني أخذ شيء بسيط ثم توقف. قال ومسح ذكره من أصله، المراد بأصله هنا من حلقة الدبر، مسح ذكر أصله مراد بها حلقة الدبر، يمسح من حلقة الدبر إلى رأس الذكر حتى يستخرج بقية بوله. قال إلى رأسه يعني رأس الذكر ثلاثا، يسن أن يكون ثلاثا رحمكم الله، بيده اليسرى، بيده اليسرى لا اليمنى، ويكره بيد اليمنى. قال إذا فرغ من بوله، إذا فرغ من بوله. وهل يسن هذا للمرأة أو لا يسن؟ ها؟ هل يسن هذا للمرأة؟ هل يسن مسح يعني ما في ذكر من أصله؟ نقول من حلقة الدبر. أنا أمس كنت أشرح عند النساء فيعني تورطت شوي لأني ما رأيت كلام فيه. هل يسن إيش؟ أصل استواء، تمسح من أصل الذكر، من أصله يعني من حلقة الدبر إلى الفرج حتى تستخرج بقية إيش؟ البول. ثم قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. وهذه فيها نصوص صريحة، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. إلا في البنيان، إذا كان بنيان في البيوت فيجوز، لفعل من؟ ابن عمر، فعل ابن عمر مع بعيره. نعم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن هذا الحديث فيه كل ما يخصصه، يعني ورد ما يخصص الاستقبال والاستدبار كلها، لكن المذهب يقولون فقط في الصحراء، إذا كان في الصحراء وفي الفضاء يحرم أن تستقبل قبلة أثناء إيش؟ البول والغائط. طيب أثناء الاستنجاء ما حكم استقبال القبلة واستدبارها؟ ما الذي يكره؟ ها؟ لا الاستنجاء هو استنجاء، ها؟ الاستقبال والاستدبار للاستنجاء. قضاء الحاجة احنا ذكرنا يحرم في الصحراء اي، ولكن الاستنجاء إزالة الأثر الخارج ها يكره. أحسنت، يكره الاستقبال دون الاستدبار. نفرق بين قضاء الحاجة يحرم الاستقبال والاستدبار. الاستنجاء نقول يكره الاستقبال ولا يكره الاستدبار. قال ولبث فوق حاجته، ما المراد باللبث فوق حاجته؟ هل هو يا شيخ بشاري يعني يجلس فوق حاجته، أو مقدار به أن يلبث زمنا فوق قدر الحاجة؟ نقول مراد به الزمن. البعض العلماء قال لا، يقصدون يلبث، على هذه بعيدة، مراد أن يلبث زمنا فوق قدر الحاجة. وقالوا لأن هذا يجلب الأمراض، ولأن فيه كشف العورة بلا حاجة. وبول في طريق، يحرم البول في الطريق المسلوك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلف طريق الناس أو في ظلهم. قال وظل النافع، يحرم قضاء الحاجة في الظل النافع. أيضا أضاف العلماء أيضا متشمس في الشتاء، يعني مكان يجلس فيه الناس في الشتاء يتشمسون ويستدفئون به، هذا يحرم أن تقضي فيه الحاجة. قال وتحت شجرة مقصودة، يحرم أن تقضي الحاجة تحت شجرة مقصودة، وهذا لفظ غريب في الحقيقة، لأنهم يقولون تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة، عليها ثمرة مقصودة، يحرم قضاء الحاجة تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة، يعني يقصدها الناس، يقصدها الناس سواء كانت مأكولة أو ليست مأكولة. ونتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أحسنت، يستثنى من هو طاهر لكنه يحرم استعماله، صحيح مستثنى. ايش شلنا من هيش؟ هو مع وجود الملح طهور، كيف ما له داعي شيء الملح؟ بس ما تغير، هو تغيرت احدى صفاته، صفاته ما تغير، ما في اي مشكله، هذا ما تغير مع وجود الملح ولا يسلب الطهوريه، فكيف اذا رفعنا من الملح فيكون طهورا من باب اولى؟ ولم ينزل عنه اسم الماء. أحسنت. الاستنجاء نقول يكره الاستقبال ولا يكره الاستدبار، يجوز يعني. أو هني كل ما أغلق عليه الباب فهو يسمى خلاء، سواء كان يعني يشمل مكان قضاء الحاجة والمغطس والمغسلة التي فيه، هذا كله يسمى خلاء. لكن هناك بعض الفنادق رأيناها يعني وضعوا حواجز على مكان قضاء الحاجة، هذا يتعلق الحكم به فقط، أما ما عداه فلا يكون خلاء، وهو جيد، المفروض تنتبهون له في البنيان، اعزلوا مكان قضاء الحاجة، يعني كان لا يكون الحمام إلا هو فقط، ما عداه لا يكون خلاء، لا يكون خلاء. مثل اليوم فيهم يعني الآن كثير من الناس يسأل يقول ما حكم قول بسم الله؟ هذا خلاء. المذهب عندنا أنه يكره كما سيأتي الدرس القادم. أتوقف إلى هنا والله تعالى. شكرا. الله يبارك. Thank you.